وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلامنا وين كان؟ كلامنا أنه إذا جزء من الأجزاء تعذر، مثل ما قلنا طمأنينة هيك مثلنا، فبقية الأجزاء هل واجبة أم ليست بواجبة؟ إيش قلنا بالله حتى نتذكر شوي ونش قلنا؟ قلنا واجبة ومو واجبة، مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة يا أخي، واجبة أو ليست بواجبة؟ قلنا فيه وجهان، طيب قال ليست بواجبة ليش؟ لأن إصالة براءة عن وجوب باقي. نقول هذا الباقي نشوف فيه وجوبة، فالأصل براءة. وغير ذلك تكلمنا. وقد يقال بما أنه لا يجب الباقي، الدليل ماذا؟ هو التمسك بالاستصحاب بأحد الوجهين المتقدمين، ولا أكرر. وفي هذا اليوم نريد أن نضيف للاستصحاب دليل آخر لإثبات ماذا؟ هذا دليل آخر، إذا رجل نضيف للاستصحاب يعني دليل آخر على من راعي فيه، على الوجوب وعدم الوجوب، على الوجوب، على وجوب الباقي. شنو الدليل الآخر؟ قاعدة الميسور. الدليل الآخر، إحنا مو سامعين بالله قاعدة الميسور، هذا هو الميسور، لا يسقط قاعدة مثل المحصور، هي تصير دليل على وجوب الباقي. نقول بتعسري المحصور لا يسقط الميسور. احنا ما سامعين القاعدة بالضبط يا به التزيين، هاي القاعدة ما هو مدرسها؟ احنا صرت ما سامعينها رواية. مدرسة قاعدة الميسور شو ماذا؟ ثلاث روايات. فهاليوم درسنا في قاعدة الميسور، نريد نشوف قاعدة الميسور تامة أو ليست بتامة. الكلام في قاعدة الميسور وأنها تامة أم لا. ما هي الروايات الدالة على قاعدة الميسور؟ ثلاث روايات. الرواية الأولى عنه صلى الله عليه وآله النبوي، النبوي إذا أمرتكم بشيء، هذا وين قال صلى الله عليه وآله؟ تاريخنا بالمعالم أظن هذا، فأتوا منه في حديث الوداع وغيره، ما أدري فقام إليه عكاشة أو عكاشة أو غير ذلك. على أي حال، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. بعد هالوارة إذا أمرتكم فرد شيء إيش المقدار المستطاع؟ دلالتها مو واضحة بالله؟ واضح. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني علوي ولوي، الميسور علوي عن الإمام علي سلام الله عليه لا يسقط، هذا واضح بالمحسوب. والثالث علوي أيضا ولوي عن الإمام علي سلام الله عليه، يقول ما لا يدرك كله لا يدرك كله. عند دلالتها جدا واضحة. فإذا دلالة هذه الروايات الثلاث يعني النبوي والعلويان، دلالة هذه واضحة، بس سندها شلون؟ هاي وين مذكورة من الأحاديث؟ غوالي اللآل، قلت غوالي اللآل خربطت السالفة، لأن غوالي اللآل يعني معناه وهناك الروايات غالبا ماذا؟ ضعيفة بلا سند بلا كذا مرسلة من هالناحية أقول، وغير ذلك أقول هالناس كلامه. فالمقصود ماذا؟ مذكور في كتاب غوالي اللآل، لكن افترض سندها ضعيف، اسمه الجبر مولانا بعلي، بالشهرة مشهورة هذه الأحاديث بين الأصحاب، فينجبر ماذا؟ ضعف سندها. من ناحية السند لا تناقش، من حيث السند منجبر، لا تحكي بعد زايد، إذا عندك حكاية من حيث الدلالة في بني عندي أنا مناقشة من حيث الدلالة في كل الروايات الثلاث. عجيب سبحان الله. ومناقشتك في الرواية الأولى شنو؟ إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. يقول أنا عندي مناقشة. تفضل مناقشتك شنو؟ يقول بأن الرواية إنما يكون لها دلالة على المطلب إذا قلنا كلمة من منه تبعيضية. يعني إذا أمرتكم بشيء فأتوا شنو بعضه، فأتوا منه يعني فأتوا بعضه، لا تسمى من تبعيضية، دلالة الرواية تصير كاملة. يعني معناه البعض المستطاع ائتوا به، البعض غير المستطاع لا تأتوا. أشيء ثابت. لكن لماذا لا نقول من بمعنى آخر؟ شنو بمعنى آخر؟ قول يلا قول بمعنى آخر شنو؟ ها نقول من بمعنى البعض. يعني إذا أمرتكم بشيء فأتوا بمعنى البعض، فأتوا به ما استطعتم. ما هم تفسرها مصدرية غرفية يعني مدة استطاعتكم. فإذا قلنا الباء الهاء من بمعنى باء يعني فأتوا به بعد الرواية ما يمكن التمسك بها. ليش؟ لأن يحتمل أن يكون المقصود هكي. إذا هكي ترى المعنى إذا أمرتكم بواجبه وذلك الواجب له أفراد. أفراد يعني شنو؟ مثل الصلاة لها أفراد، صلاة الصبح، صلاة شنو بعد عندنا؟ الظهر، صلاة العصر، صلاة هذه واجبات. فأمرتكم بشيء إلى أفراد، بعض الأفراد ما أقدر في صلاة الصبح شنو ما أقدر أجيبه، مريض شنو ما أقدر أجيبه، عدو وهذا الدجال ما خلاني أجيبه، فصلاة العصر وكذا شنو؟ فالآية في الرواية الشريفة تقول إذا أمرتكم بشيء فأتوا بذلك الشيء. من فسرناه بمعنى الباء، فأتوا بذلك الشيء يعني بالصلاة مدة استطاعتكم، المقدار الذي في مدة استطاعة جيدة. الظهر تقدر الصلاة يجب صلاة الظهر، الصبح خليه. يعني تصير الرواية ناظرة علما إلى الواجبات الاستقلالية. صلاة الصبح بالنسبة لصلاة العصر واجب استقلالي، بعد ما ناظر إلى الأجزاء التي وجوبها وجوب ماذا؟ ظني غيري. فإذا فسرنا من بمعنى الباء قاعد أكرر يصير المعنى، يصير المعنى إذا أمرتكم بشيء فأتوا بذلك الشيء. أمرتكم بالصلاة ائتوا بالصلاة مدة الأسئلة. أمرتكم بالصوم مدة فيه. أمرتكم بالحاج ائتي أوقات الذي تستطيع، أوقات الذي غير مستطيع لجي، أوقات المستطيع لجي. بعد ما بيها دلالة على أنه لو أمرتكم بواجب إلى أجزاء وتعذر بعضه، بعض أصلا ما موجود حد شنو هذا الهجب على إذا فسرنا من بمعنى الباء، أو نقول من بمعنى البيانية. من بيانية أيضا لا يتم الاستدلال، لأن إذا صارت كلمة من بيانية سيصير المعنى، سيصير المعنى، سيصير المعنى. إذا أمرتكم بشيء فأتوا، الدال من شيل من بيان علما للشيء، يعني فأتوا ذلك الشيء من بيانية، يعني فأتوا ذلك الشيء بعد. لا توضح مدة استطاعتكم ما ضر فيه زمان. فأيضا إذا هكذا فسرنا الرواية أيضا حينئذ تكون ناظرة علما الرواية إلى الواجبات الاستقلالية. يعني إذا أمرتكم بالصلاة فأتوا بالصلاة مدة، فأتوا بذلك الشيء مدة استطاعتكم. فالصلاة خلاصة مناقشتنا في الدلالة هاي صار أن الاستدلال بالرواية إنما يتم لو قلنا من تبعيضية، مع أنه يحتمل بمعنى الباء ويحتمل أنها بيانية على كلا التقديرين الرواية تكون من المحتمل ناظر حينئذ على بين التقديرين الأخيرين اللي ذكرناه إلى الواجبات الاستقلالية دون الظنية. الشيخ رضوان الله عليه في مقام الجواب شي يقول؟ يقول أما قولك أن من يحتمل بمعنى الباء فهذا لم نحفظه أبدا. أن من راجع كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري راجع شوف أكو من بمعنى الباء ماكو ما أكو أنا ما أدري صدق في مغني أكو ما أدري على أي حال فيكون الشيخ الأنصاري على أنه من بمعنى الباء ماكو شيء أبدا. وأما قولك خطير بيانية من بيانية فأكو من بيانية فهوي ما شاء الله ماذا أكون. ولكن كون المقصود في خصيص هذا الرواية ذلك هذا خلاف الظاهر جدا ظاهر. لما واحد يقرر إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ها؟ يعني فأتوا بعضه التسر محفوظ السلامة من بيانية يعني فأتوا ذلك الشيء وين خلاف الظاهر هذا. فهاي المناقشة باطل. إذا عندك مناقشة ثانية في الدلالة ناقش إيه؟ راح أجي أنا ترى فرد شخص ثاني اسمي صاحب الفصول راح أناقش ماذا صاحب الفصول هاي المناقشة صاحب الفصول هاي المناقشة الثانية أناقش في دلالة الرواية بهذه المناقشة لا هذه في المناقشة لا دي تنم باء ما أدري شنو بعد بيانية دي ما بعد شنو لا لا فرد مناقشة أخرى يعني نقول نحن نسلم أن كلمة من ظاهرة في البيانية أقبل صح صح صح صح. لكن لو قلنا بأن كلمة من العفو أنا قلت بيانية اشتباه تبعيضية هذا اللي أقوله نسلم أن كلمة من تبعيضية. لكن لو أردنا أن نحمل كلمة من على التبعيض يلزم مخالفة ثلاثة ظهورات. أكرر فالظهور في التبعيض صلمة لكن يعارضه ماذا ثلاثة ظهورات تقف أمامه. واحد قدام ثلاثة ياغل يغلط ثلاثة بعد مولانا فالي ويابا شنو الظهورات الثلاثة اللي تعارض التبعيض قل لي. الظهور الأول أنه الرواية لم تقل إذا أمرتكم بشيء له أجزاء فلو أردنا أن نحمل كلمة من على التبعيض فمن اللازم أن نقيد كلمة الشيء بمن نقيدها بالشيء الذي له أجزاء مع أن الرواية لم تتبع ذلك. ظاهر إطلاق كلمة شيء هو عدم التقييد. فأنت إذا في تحمل من على التبعيض لازم أن تقيد كلمة شيء بالشيء الذي له أجزاء وهذا التقييد ما موجود في الرواية. أي واحد ثانيا ولازم تقييد ثاني هكذا نقول إذا أمرتكم بشيء له أجزاء تقييد ثاني شوفوا وتعذر بعض أجزائه مع أن في الرواية هذا التقييد الثاني لم يفترض فالحمل على التبعيض يلزم أن نقيد أولا الشيء الذي له أجزاء ونقيد ثانيا بأن نفترض هذا الشيء الذي له أجزاء تعذر بعض أجزائه ويلزم تقييد ثالث وهو ماذا أن هذه الرواية لازم أن نحملها على بعض الواجبات وإلا أكو بعض الواجبات الأخرى لو تعذرت بعض أجزائها تسقط بالكلية تسقط مولانا بالكلية تسقط لأنه يبقى بعض ويصف مثل الصوت. إذا فرد واحد قطع الساعة ما يقدر يصوم، 12 ساعة ممكن، 4 يكون يأكل فيها. فهنا القاعدة نقدر نطبقها بعد؟ لا. فيلزم ماذا؟ تقييد. إذا ردنا نقول مقصود من الشيء شيء الذي إذا كنا من تبعيضية، لازم أن الرواية نقيدها بغير الصوم وبغير ذلك من الواجبات الذي ما يمكن فيها إجراء هذه القاعدة، فيلزم التخصيص في هذه الرواية. فصاحب الفصول حصيلة مناقشة هاي صار أنه لو أردنا أن نقول من تبعيضية يلزم تطبيق ثلاثة تقييدات في الرواية، والتقييد مخالف للظاهر، الظاهر يقصد عدم التقييد. فالحمل على فتفسير من بالتبعيضية يعارضه ماذا؟ هذا المخالف للظهورات، لأن التقييدات هذه الثلاثة مخالفة لظاهر الرواية. هذا حكاية صاحب الفصول. الشيخ رضوان الله عليه في مقام الجواب شي يقول له؟ يقول له أما الأول والثاني فليس فيه مخالفة للظهور. يعني أنت قلت إذا قلنا من تبعيضية يلزم تقييد الشيء بالشيء له الأجزاء، ويلزم تقييد شنو ثاني وهو إذا تعذر بعض أجزاء، وهذا مخالف للظاهر. الشيخ رضوان الله عليه يقول له إذا أنت سلمت أن كلمة من ظاهرة في التبعيض، أنت تسلم يوم تسلم، سلم يوم تسلم كلمة من ظاهرة في التبعيض مفروض يسلم. إذا سلمت فنفس التبعيض هو معناه شنو؟ يعني معناه الشيء إلى أجزاء. لما ننزل إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه، يعني فأتوا بعضه الذي استطعتم، فأتوا بعضه يعني معناه هو شنو؟ يعني كان الشيء له أجزاء وتعذر بعض أجزائه. هذان التقييدان يستبطنهما ماذا؟ ظهور كلمة من في التبعيض. إذا سلمت كلمة من ظاهرة التبعيض هو نفس هذا معناه، يعني ماذا؟ شيء مقيد بكونه إلى أجزاء وتعذر بعض أجزائه. هاي بعد ما راح يلزم منه مخالفة للظهور، بل ظهور كلمة من يكون هو مستبطن أو ظهور حاتم مقتضي لهذين التقييدين. شيء صحيح صدق ما يقول مخالف للظهور بعد ما راح يلزم. وأما حكايتك الثالثة قلت يلزم مخالف الظهور يكون قيد الرواية مع ذبيمة بغير الصوم ما أدري شنو، نقول لك صحيح، هذا صحيح، صحيح يلزم تقييده بغير الصوم، وهذا مخالف للظهور هم أي صحيح صحيح صحيح. لكن يدور أمرنا بين أن نخالف الظهور بهذا الشكل، بهذا الشكل يعني شنو؟ نحمل على غير الصوم، وبين أن نخالف ظهور كلمة من في التبعيض. شلون نخالفه؟ شلون نخالفه في التبعيض؟ بأن نحمل من على البيانية، أو نحمل من على من؟ على الباء، معنى الباء. أيهما أشد مخالفة؟ أوها، حمل كلمة من على الباء أو البيان؟ لا، مخالفته أشد، المحذوف فيه أشد، أشاد. فيتعين ماذا حينئذ؟ أن نحمل كلمة من على التبعيض. أفرض يلزم منا تخصيص الرواية، لا بأس بذلك، هذا المحذور فيه أخف يا مولانا. فالنتيجة الآن إذا طلعنا منا واحد سعنا الشيخ العرصاد صار رأي شنو بالتالي؟ دلالة الرواية تامة أو لا؟ نعم، الدلالة الرواية دلالتها تامة. ويقول من يناقش في هذه الرواية مناقشة ناشئة منين؟ من إعوجاج عند ثيمن في الفهم في الكذا في محاورات ما يعرف شلون يفهمها وما ادري شنو بعد اسكت لا تحكي فايش ضربه ضرب الشيخ قال خلاص اثارت الموضوع حتى اطبق الروايه ومما يدل على انه بتعذر بعض الاجزاء لا يسقط الوجوب عن الباقي مضافا الى الاستصحاب قاعده الميسور وهذه القاعده يستشهد لها بروايات ثلاث النبوي والعلويان اما النبوي فمضمونه هكذا اذا امرتكم بشيء فاتوا منه وهذه الروايات وان كانت ضعيفه نقلها صاحب الغوالي إلا أنها منجبرة بالشهرة بين الأصحاب ولكن قد يناقش في الرواية الأولى بأن كلمة من ليست تبعيضية حتى يتم الاستشهاد بها بل هي بمعنى الباء أو بمعنى البيان ولكن كلمة من بمعنى الباء يرده أنه لم نعهد أبدا في كتاب مغني اللبيب وأما كونها بمعنى البيان موجود لكن هنا بالخصوص في أي رواية خلاف الظاهر يبقى أكو مناقشة أخرى في الدلالة نعم لصاحب الكسور قال أسلم أن كلمة من ظاهرة في التفعيل لكن يلزم من ذلك محاذير ثلاثة المحذور الأول تقييد الشيء لكون له أجزاء والمحذور الثاني أن نفترض أن بعض الأجزاء تعذر عن تقييد ثاني ونفترض على أنه ماذا هاي الرواية محمولة مخصصة بغير الصوم مثلا هتشي فهذا يلزم منه ثلاث تقييدات مخالفة للظهور يدور الأمر بين أن نحمل كلمة من على التبعير وبين ماذا هذه المخالفات الثلاثة يا هو الأولى واحد أمام ثلاثة غلبة الشيخ رضوان الله عليه يقول أما المخالفة الأولى والثانية ليست هي مخالفة أصلا لأن إذا قلنا على أن كلمة من ظاهرة في التبعير معنى التبعير هو شنو ويعني الشيء إلى أجزاء وتعذر بعض أجزائه يعني هاي تقييدات زائدة مقصية وأما ما ذكرت أخيرا صحيح تخصيص الرواية بغير الصوم صحيح مخالف للظهور ولكن لا عند دوران الأمر بين ارتكاب هذه المخالفة وبين ماذا ارتكاب تلك المخالفة وهي حمل كلمة من بمعنى الباء أو كذا الأولى ماذا التخصيص يقول سلم يعني لو سلمنا لا سلمنا لا هو المفروض ماذا معنى هتشي لو سلمنا هو المعنى يعني سلمنا يعني حتى لو سلمنا الظهور في التبعير معارض هذا فإذا نقول له إذا سلمنا حينئذ بعد حينئذ بالي شلون؟ لا لا لا لا مدة استطاعتكم يعني إذا أمرتكم بشيء مثل الصلاة فأتوا بالصلاة مدة استطاعتكم يعني شوكت ما تبدأ الصبح ما تبدأ تجيب الصلاة لا تجيب الصلاة عصر تبدأ صلاة الظهر عصر جيب هذا مو معنى إلا يكون صلاة واحدة بعضها ما تمكنت بعضها تمكنت ائتي بالمقدار لا مو لازم ويدل على المطلب أيضا على المطلب يعني شنو يلا بالعقل قول على المطلب يدل على المطلب يعني شنو المطلب وجوب الباقي النبوي أيضا يعني شنو أيضا يعني مضافا إلى الاستصحاب بالوجهين المتقدمين يدل عليه ماذا النبوي والعلويان المرويات في غوال اللآلي فعن النبي صلى الله عليه وآله إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وعن علي عليه السلام الميسور لا يسقط بالمعسور والرواية الثانية عن إمام علي الثالثة وما لا يدرك كله لا يدرك كله هاي روايات ثلاث يبقى سند ضعيف يقول وضعف أسنادها مجبور باشتهار التمسك بها بين الأصحاب يتمسكون بها حتى يقولون على أن هذه القاعدة صار يعرفها الصغير حتى بعضهم يقول النسوان كلمة نسوان يعبر ما يقول نساء أي معروفة حتى عند الميسور ذاك يلا احنا هذا الميسور عندنا بعد إذا عزموا في بيت واحد راحوا وكذا هذا الميسور عندنا يكون تعذرنا بعد أو ما هذا الميسور عندنا يعني شنو يعني الميسور لا يسقط أكيد يقولون إذا هي شوي ألفاظها كانت كذا كانت تقول الميسور لا يسقط بالمحسور على أي حال كما لا يفع على المتتبع نقطة نعم قد يناقش في دلالتها أما الرواية الأولى كيف يناقش هذا فالاحتمال كون من بمعنى الباء أو بيانين أو بيانه يعني بيان من الشيء يعني فأتوا بذلك الشيء وما مصدرية صرف زمانية وفيه أن كون من بمعنى الباء مطلقا مطلقا عشان يعني في هذا الرواية هو في أي مورد من الموارد ما موجود خلاف الظاهر ما عندنا من بمعنى الباب خلاف الظاهر وكونها بيانية في خصوص المقام هاي خصوص المقام يرجع إلى بيانية إحنا مطلقا منين فهمنا معناها من قول ماذا في خصوص المقام إن كون من بمعنى الباء يعني في أي مورد وكونها بيانية في خصوص مو خصوصية خصوص شنو خصوصية أو في خصوصية المقام في خصوص المقام مو شرح ثاني الله ما يخالف هنا خصوصية مخالف للظاهر وبعيد كما لا يقع على العارف بأساليب الكلام جينا إلى مناقشة الفصول أريد نقول الرفع والعجب معارضة هذا الظاهر يعني ظهور كلمة من التبعير معارضة بما هذا بثلاث تقييدات بلزوم تقييد الشيء يكون نقيد كلمة شيء بالشيء الذي له أجزاء بناء على المعنى المشهور يكون نقيد لما نقيد بناء على المعنى المشهور يعني معنى المشهور شنو أن كلمة من تبعيضية يكون نقيد بما بما كان هذا الشيء له أجزاء حتى يصح الأمر بإتيان ما استطيع منه الأجزاء حتى يصح أن يقال إتي بما استطيع منه هذا التقييد الأول التقييد الثاني يكون نفترض بعض أجزاء تعذر ثم تقييد بصورة تعذر إتيان الجميع أن الجميع متعذر إتيان بس البعض يمكن ثم ارتكاب هذا التقييد الثالث مخالفة الثالثة يكون نخصص الرواية بغير الصوم مثلا ثم ارتكاب التخصيص فيه يعني في هذا الحديث بإخراج ما لا تجري فيه هذه القاعدة اتفاقا يعني الشيء الذي ما تجري فيه اتفاقا مثل الصوم يكون نخرجه كما في كثير من المواضع على أي حال يا أخي أرجع من الأول راح أرجع من الأول اسمع والعجب من صاحب الفصول والعجب من أول معارضة هذا الظاهر ليش عجب ليش العجب كل العجب يقول إذ لا يختار فهذا تعليل للعجب ليش عجب إذ لا يختار أما التقييدين الأولين هو بعد إذا سلمت كلمة من ظاهر في التبعيض هو بعد يستفاد أن كلمة شيء يعني له أجزاء وتعذر بعض الأجزاء بعد هذا مو من التقييد مولانا أن التقييدين الأولين مستفادان من قوله فأتي منه لكن من هو إذا سلم الظاهر في التبعيض بعد هو يستفاد الشيء له أجزاء وتعذر بعض أجزائه وظهور حاكم عليهما هو ظهور كلمة من في التبعيض حاكم علينا يعني بعد هذا الظهور كلمة شو بعد لا يقف أمام من بل أنه هو يخضع له يخضع يعني إذا ظهور كلمة من في التبعيض موجود فبالتالي راح يتروى كلمة الشيء مقيدة بالذي له أجزاء وتعذر بعض أجزائه وظهور وظهور بل هذا قوله تعالى فأتوا منهم في التبعير حاكم عليهم عليهم أحلام على التقييدين الأولين يعني بالتالي هم يختف التقييد الأول يختف التقييد الثاني مخالف للظهور بعد ما يلزم زين بل إذا أتوا مخالف للظهور وهي الثاني يعني في تخصيص الرواية بغير الصوم نعم إخراج كثير من الموارد لازم يصدر مثل الصوم وغير الصوم لازم كما قلت يا مولانا ولا بأس به في مقابل ذلك المجاز البعيد يا مجاز البعيد يعني حمل من على الباء أو حمل عليه من على البيانية إذا دار الأمر بينهما الأولى التخصيص والحاصل أن المناقشة في ظهور الرواية من إعوجاج الطريقة في فهم الخطابات العرفية وأما الثانية جينا الآن ماذا للرواية الثانية نريد ماذا فالرواية الأولى اتضح أن الاستدلال بها ماذا تعم جينا الآن للرواية الثانية الرواية الثانية شنو كانت هي الرواية الثانية الميسور لا يسقط بال هاي بعد عدة مناقشة فيها يعني هاي هم ليست بواضحة شوف شلون يناقشون يقول الميسور لا يسقط بالمقصود شنو معناه يعني معناه هكذا حكم الميسور الثابت للميسور لا يسقط غيبا بتعذر الحكم الثابت للمعصوم. يعني هذا قدر كلمة شنو؟ حكم. وإذا سلمنا هذا المعنى. يقول ها إذا سلمنا هذا المعنى بعد الرواية ما يمكن تطبيقها على الأجزاء مثل أجزاء الصلاة، ما يمكن تطبيقها. ليش؟ لأنه الأجزاء الميسورة عددها كذا مثلا الميسورة تعذر واحد تسعة، الحكم الثابت للتسعة شنو؟ الوجوب، امتثال الوجوب النفسي، وسقط الوجوب الغيري حينئذ شنو؟ حتما يسقط للتسعة، حتما ما يبقى وجوب غيري، آخر الوجوب الغيري النير هو ناشئ من الوجوب النفسي. فإذا سقط الوجوب النفسي حتما سقط الوجوب الغيري، فإذا كان الرواية إذا كان الرواية المقصود منها الحكم الثابت للميسور لا يسقط بنا بالحكم الثابت المن للمعصوم، حينئذ بعد الرواية ما يمكن تطبيق علينا على باب الأجزاء. قاعد أكرر، لأن في باب الأجزاء حكم الميسور وحكم المعصوم ماذا؟ متلازمان. في باب الأجزاء حكم الميسور حكم المعصوم متلازمان. يعني شو متلازمان؟ يعني إذا حكم المعصوم وهو مجموع الصلاة ثابت، وجوب نفسي أكل المجموع، وجوب غير أكل المن للأجزاء، إذا سقط ذلك سقط هذا. فما يمكن الرواية تجي تقول لنا الإمام علي سلام الله عليه يجي يقول لنا يا أيها الناس إذا سقط حكم المعسور أي سقط الوجوب النفسي للمجموع بقي الوجوب الغيري للأجزاء الباقية، لا يمكن شيء، لأن بلا إشكال هذا الوجوب النفسي إذا سقط وجوب الغيري يسقط. إذن الرواية يكون علينا أن نحن على الوجوبات الاستقلالية التي أنشئت بخطاب واحد مثل أكرم العلماء. قيل لك يجب عليك إكرام كل عالم أو أقيم الصلاة، يجب عليك إقامة كل صلاة، هذا خطاب واحد، لكن هو في الحقيقة يجمع ينحل علما إلى وجوبات بعدد أفراد علماء والصلاة والصوم والحج والزكاة في بقية الخطابات. وهاي الوجوبات للإكرامات أو للشنو؟ الصلوات أو للزكوات، وجوبات ماذا؟ استقلالية أو ضمنية؟ استقلالية، وجوب كل صلاة مستقل عن وجوب الأخرى، لكن انشأت لخطاب واحد. فلعل حينئذ شخص يتوهم أن هذه ما دام أنشأت بخطاب واحد، فإذا تعذر امتثال أحد الوجوبات إكرام هذا العالم، يتصور الإنسان، بعضهم قد يتخيل أن وجوب إكرام ذاتي أصلا منشأ توهم، ماذا سبب لتوهمه؟ أنه أنشأت بخطاب واحد. فإجت الرواية الحكم الثابت للميسور، الميسور يعني ياهو هذا العالم الذي يمكن إكرامه، أصبح كان الوجوب لا يسقط وجوب إكرامه بسبب تعذر امتثال وجوب إكرام الباقي الغير. انتهت المناقشة. فالخلاصة شوفوا المناقشة شلون صارت خلاصة حتى نلتفت إلى رد الشيخ رضوان الله عليه. محط المناقشة في هذه رواة الميسور لازم المقصود نقول أن المقصود من كلمة الميسور يعني حكم الميسور لا يستطيع حكم مقدس كلمة حكم. فإذا قدمنا كلمة حكم بعد الرواية ما يمكن تشمل الأجزاء لأن في باب الأجزاء حكم ثابت ماذا للأجزاء الباقية غيره وهو يسقط جزما بسقوط الوجوب النفسي للمجموع. فيكون الرواية نحمل أحلاما على الواجبات الاستقلالية التي أنشئت بخطاب واحد. تأتي الرواية تقول بني واجبات استقلالية تعذر امتثال هذا لا يوجب سقوط ماذا ذلك الوجوب الآخر بل امتثل أنت الوجوب الآخر وجيه. فالرواية تكون ناظر على الواجبات الاستقلالية التي أنشأت بخطاب واحد فتكون أجنبية عن مقامنا. نحن كلامنا في الواجبات الضمنية في الأجزاء. هذه المناقشة الرواية الثانية يردها الشيخ رضوان الله عليه بردين. خلي أقرأ هذا شوية. وأما الثاني فلما قيل من أن معناه معنى من الميسور لا يصح. أما الحكم الثابت للميسور الحكم يقدر كلمة حكم ترى لا يسقط بسبب سقوط المحصور ولا كلام في ذلك. هذا مثلث أن الحكم الثابت لإكرام هذا العالم لا يسقط بتعذر إكرام ذلك العالم. الحكم الثابت للصلاة الوجب لا يسقط ولا تنزل أن سقوط حكم شيء حكم شيء هو الميسور حكم شيء هو المحصور مثل إكرام بعض العلماء الذي متعذر إكرامه لا يوجد بنفسه سقوط الحكم الثابت للآخر عن الميسور وهو ماذا إكرام ذلك الحالة الذي يمكن إكرامه. فتحمل الرواية على دفع توهم السقوط للأحكام الاستقلالية المستقلة التي يجمعها دليل واحد كما لأجر العلماء ينحل إلى وجوبات استقلالية فبتعذر إكرام بعض لا يسقط الوجوب الاستقلالي الآخر استكمل عليه ولا هي المهمة هاي كان ما جاري ولا يمكن حملها على باب الأجزاء لأن في باب الأجزاء الوجوبات ماذا وجوب الأجزاء الميسورة وجوب ظني غيري وبسقوط الوجوب النفسي للمبيوع بلا إشكال يبقى وجوب الغير. هاي الضميمة مهمة مولانا في الاستدلال مالي إذا ما تجيبها الاستدلال ناقص يبقى الطالب حين أذن يقول فقد نحملها علينا على الأجزاء أيضا. هو الشيخ السماء يحكي هاي الحكاية يحكيها بعدين. وفيه أولا أن عدم السقوط يقول يرد أولا وثانيا أما أولا حضر الجنابة قلت ماذا أولا مش قلت حضر الجنابة نقدر كلمة الحكم يعني شيء في المعنى حكم الميت يقول لك شيخ ليه تقدر كلمة حكم هذا أصل عدم التقدير. لماذا أنت تقدر كلمة حكم لا تقدر كلمة حكم أنت المنشأ لمناقشة صار ياهو هو تقدير كلمة لما نتقدر كلمة حكم مناقشة صحيح تقول الحكم الثابت للميسور في باب الأجزاء بلا إشكال. شنو بلا إشكال في باب الأجزاء بلا إشكال شنو يسقط لأنه تابع للوجوب النفسي. فيكون نحمل الرواية علينا على الوجوبات الاستقلالية. الشيخ يقول أبوه لا تقتل كلمة حكم أصل عدم التقدير نقول هيك نفس الميسور لا يثبط بالمعنى إذا هيك جنة. فالرواية كما يمكن تشمل علما الواجبات الاستقلالية التي أنشئت بخطاب واحد يمكن حينئذ أن تشغل علما الأجزاء. فمثلا في باب الأجزاء الطم أمينة تعذرت تعثرت، فالرواية تأتي وتقول الميسور وهو بقية الأجزاء ما يصفر، هذه الأجزاء لا تصفر بسبب تعذر الطم أمينة، حكم معنى قدر. فالرواية حينئذ تشمل باب الواجبات المستقلة وباب الأجزاء معا، يعني تشمل الموارد التي يوجد فيها ارتباط، إما ارتباط تحقيقي مثل باب الأجزاء أو ارتباط ماذا؟ توهمي. توهمي مثل من؟ الواجبات الاستقلالية التي أنشئت بخطاب واحد، ما دام أنشئت بخطاب واحد فقد يتوهم الشخص يوجد ارتباط ويسقط الميسور بسبب المعطي. اجت الرواية تقول لا تطبق. وفيه أولا إن عدم السقوط محمول على نفس الميسور لا على حكمه، وما كانت حكم، فالمراد به يعني بعدم السقوط عدم سقوط الفعل الميسور، يعني امتزل معنى فعل الميسور لا يصل، فعل بقية الأجزاء لا يصل بسبب المعصوم، يعني أن الفعل الميسور إذا لم يسقط عند عدم تعثر شيء، يعني فعل السبعة الباقية إذا لم يسقط عند تعثر شيء، عند تعثر الطمأنينة فلا يسقط بسبب تعثره، عند تعثر الطمأنينة أيضا لا يسقط. إذا عند عدم تعثر الطمأنينة فعل الميسور لا يسقط، فعند تعثر الطمأنينة كذلك. والعبارة أخرى ما وجب عند التمكن من شيء آخر، ما وجب إياه ما وجب عند التمكن تفعل الباقي عند التمكن من شيء آخر، من شيء آخر شنو الشيء الآخر؟ طمأنينة، يعني ما التسعة الباقية التي وجبت عند التمكن من الطمأنينة ما تسقط عند تعذري، عند تعذر شيء آخر، عند تعذر الطمأنينة. هذا الكلام وين يقال؟ مش من موردي، إنما يقال في مقام يوجد ارتباط وتحقيقي توهمي، في مقام يكون ارتباط وجوب الشيء بالتمكن من ذلك، يعني وجوب التسعة مربوط بينا بالعشر بالطمأنينة، يكون ارتباط وجوب الشيء وهو التفعة الباقية بالتمكن من ذلك الشيء الآخر وهو الطمأنينة، يكون الارتباط موجود بينات إنه تحقيقي محققا ثالثا من الدليل من دليله، كما في الأمر بالكل، فإن الأمر بالكل يجعل ترابط بين وجود دليل عشرة أو لا أو متوهما، مو إلا ارتباط متوهم، كما في الأمر بما له عموم أفرادي نزل من؟ صلي أقيموا الصلاة إلى عموم أفراد يسمى هذا الصلاة هذا الصلاة هذا الصلاة هاي الصلاة، فعين أن تجي الرواية وتقول على أنه ماذا؟ ارتباط توهمي، تقول لا فما تختصر الرواية بعد الثاني. وثانيا أن ما ذكر من عدم السقوط، الشيخ رضوان الله عليه يقول الآن نتنزل ونقول بو يقدر كلمة حكم، بقدر يلا قدر الكلمة حكم، حضر الجناء خوف شيطر المعنى ان حكم الميسور وهو لا يسقط بتعذر المعصوم، خوف حضر الجناء بس قلت حينئذ اذا قدرنا كلمة حكم انت قلت قلت بعد ما نقدر نحملها على بابل شنو اجزاء، لان التسعة وجوبها ماذا غيري، اقول لك قد هنا هنيئة هنا هنا هنا هنا هنا هنيئة قيس وجوب التسعة وجوب ماذا غيري جلي صدق كما تقول، لكن هذا دقة. واما بالنظرة المسامحية فالعرف يرى التسعة نفس عشرة، يعني الصلاة مع الطمأنينة يراها نفس الصلاة مع من دون طمأنينة، الوجوب الذي كان ثابت للعشرة ماذا كان؟ نفسي أو غيري؟ نفسي. الآن ما تنعرف ماذا يرى؟ أن الصلاة بلا طمأنينة نفسي، فوجوبها ماذا حينئذ؟ نفسي، يراه نفسي، لا أنه يراه ماذا؟ غيري، يراه نفسي. بحيث إذا لم يرتفع الوجوب عن التسعة ماذا يقول العرف؟ يقولون إذا بقي الوجوب للتسعة يقولون بقي الوجوب، فكأنما يعدون هذا الوجوب امتداد علما ذات الوجوب، لا أنه هذا وجوب هذا غير وجوبه، لا يرونه وجوب واحد، لا يرونه وجوب واحد لأن الموضوع يرونه واحد، كما في مثال الكرة إذا تذكرون بما أن الماء واحد الذي رفعنا منه السكان أو وضعنا فيه السكان، مع ذلك الماء واحد، فكأنما الكرية عندهم ماذا تكون؟ واحد. هنا هم كذلك، كأنما التسعة عندهم نفس العشرة، فإذا ذلك الوجوب إذا قلنا بأنه يوجد وجوب للتسعة، أي وجوب موجود للتسعة إلى أردنا نقول وجوب نفسي، فكأننا يرون هذا الوجوب النفسي نفس ذاك الوجوب وبقاء وامتداد، باعتبار أن الموضوع عندهم واحد يرون هذا الوجوب نفسه، وإن كان هو بالدقة ماذا؟ هذا الوجوب غير ذاك الوجوب، لأن وجوب التسعة ماذا؟ وجوب غيري، وقد ارتفع ماذا؟ جزما. والذي نحتمل وجوده الآن ماذا؟ وجوب نفسي ماذا؟ جديد غير ذاك، بس العرف كأنما يراه ماذا؟ نفس ذاك، فكأنه إذا لم يرتفع يرونه بقاء، وإذا فرض لم يحدث وجوب نفسي جديد لهذه الأجزاء كأنما يرون هذا ارتفاع للوجوب الأول وعدم بقاء. الخلاصة لا أطيل، الخلاصة لا أطيل، الخلاصة هكذا نريد أن نقول أنه بما أن التسعة بنظر العرف مع العشرة واحد، فتعلم الوجوب لهما ماذا؟ وجوب النفسي؟ لا، هو هناك وجوب نفسي، هنا هناك ماذا؟ وجوب نفسي، وإن كان بالدقة هذا وجوب كان غيري وقد ارتفع جزمان، إذا أكو وجوب وجوب ماذا؟ نفسي جديد، لكن العرف كأنما يرى الوجوب ماذا؟ واحد، انتهى. بس اقول ان هذه المسامحة العرفية تكفي يا هالسرى في مقام يوم ما تكفي، فهذا بعد دليل خلي ذهنك. وثانيا انما ذكر من عدم سقوط الحكم الثابت للميسور، يعني سلمنا ان كلمة حكم مقدر لا يسقط بسبب سقوط الحكم الثابت للمعتق، كاتب هو ريسي لا يجب خصف الرواية بالواجهة المستقلة، لا يمكن تشمل حتى أجزاء، كافر بإثبات المطلوب بناء علينا على التوجيه الذي ذكرناه في الدرس السابق للإستصحاب، بناء على ما ذكرنا في توجيه الإستصحاب في الدرس السابق من أن أهل العرف يتسامحون فيعتد فيعبرون عن وجوب باقي الأجزاء بعد تعذري، عن وجوب التسعة بعد تعذر العشرة، بعد تعذر غيرها من الأساس يعبرون ببقاء وجودها، مع أن البقاء غلط. ليه غلط؟ لأن السابق الوجود كان غيري وقد ارتفع، والذي الآن موجود نفسي جديد، شلون بقاء يقولون هذا؟ ثم يتسامحون يعتبرون بقاء باعتبار أن السابق يرونها نفس الحاجة، ويعبرون عن عدم وجوبها بارتفاع وجوبها وسقوط وجوبها لعدم مداقتهم، مو هالدقهم، لعدم مداقتهم في كون الوجوب الثابت سابقا الذي كان ثابت للتسعة اولا غيري وقد ارتفع جزمه، وهذا الذي نحتمل الجديد مثلا ماذا؟ نفسي جديد، حيث دقة ما عدم، وهذا الوجوب الذي نتكلم فيه ثبوته وعدم ثبوته نحتمل ثبوته مثلا نفسي جديد، فما يصدق حينئذ إذا جديد على ثبوت البقاء ولا على عدم ثبوت السقوط والارتفاع، لا هتدق ما عدره ما في. فإذا هتدق ما فعده حين أذن نقول الرواية كما تطبق على الواجبات الاستقلالية وتطبق على الأجزاء. فكما يصدق هذه الرواية لو شك بعد ورود الأمر بأكرم العلماء الذي يدخل تحت أفراد وجوبات استقلالية، لو شك بعد ورود الأمر بأكرم العلماء في الاستغراق الأفرادي، يعني أمر بإكرام العلماء على نحو الاستغراق استغراق أفرادي، يعني شنو؟ يعني وجوبات متعددة بعدد كل واحد واحد واحد واحد، يعني إذا عدد 100 وجوب هذا يسمونه استغراق أفرادي، وأما إذا كان وجوب واحد للمجموع يسمونه مجموعي عموم مجموعي. بس يقول الآن يصير ماذا؟ استغراق، حتى في وجوبات استغلالية متعددة. لو شكينا بعد ورود هذا شكينا فيما في ثبوت حكم إكرام البعض الممكن الإكرام، مثل بعضهم كان يمكن إكرامه ولكن شكينا يعني يدري إكرامه ولا أو سقط. لو شك في ثبوت حكم إكرام البعض الممكن إكرامه وسقوطه، ليش شكينا في بقاء أو عدم بقاء؟ ليش شكينا؟ ليه؟ بسبب سقوط حكم إكرام من يتعذر إكرامه، لأجل أنه فقط إكرام وجوب إكرام دولات. كما تصدقنا كذلك تصدق لو شك بعد الأمر بالمركب، بعد الأمر بالصلاة شكينا في وجوب الأجزاء، يعني السبعة الباقية بعد تعذر ذاك الجزء العاشر كما لا خط يمكن تصديق الرواية في كلا المجالين، لأن الوجوب يراه العرض ماذا؟ وجوبا واحد من السبعة والعشرة. وبمثل ذلك نرجعه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.